وهنا نكتة. قال هنا إلا أحد عمل أكثر من ذلك. إلا أش هو إلا؟ حرف استثناء. حرف استثناء الكلمة بعد حرف الاستثناء هذا المستثنى كيف يكون؟ طيب هذا منصوب مطلقا. هذا هنا شيء لابد أن تدركه وهو سهل، وأنا دائما أتعمد أن أكلمكم عن هذه القضايا النحوية لأزيل دهشة كثير من الناس من النحو. الآن الجملة إما أن تكون تامة وإما أن تكون غير تامة، ولا نحن سنتكلم عن الجملة التامة لأن غير التامة هذه ليست في يعني لم ترد هنا في الحديث. إذا جاء حرف إذا جاء الاستثناء بعد كلام تام فإن المستثنى يكون منصوبا. جاء القوم كلام تام تام إلا زيد، كيف أقول إلا زيدا؟ واضح هذه؟ واعرة هذه؟ صعبة؟ صعبة هذه؟ أنتم عرفتوا الاستثناء طبعا مشي كله بقي شي شوية. جاء القوم إلا زيدا، فالقوم جاء القوم كلام تام، الاستثناء بعده إلا حرف الاستثناء، المستثنى زيدا لابد أن يكون منصوبا. لكن أنا رجل لست من أهل طنجة، لو قال قائل جاء الطنجيون إلا فلانا، هل أنا من أهل طنجة؟ أنا لست منها، فجاء استثنيت من غير الجنس الذي أنا منه، أنا من جنس غير جنس أهل طنجة، أنا من أهل الرباط منشأ ومولدا ومن أهل دكالة أصولا، ففي جميع الأحوال لست من أهل طنجة. طيب هذا يسمونه استثناء منقطعا. الأول جاء القوم إلا زيدا، زيد واحد من القوم، يسمونه استثناء متصلا. إذا كان المستثنى من غير جنس المستثنى منه فيجوز لك وجهان عند العرب. الأكثر من العرب ينصب، يقول جاء طنجيون إلا زيدا، وتميم يبدلون. ما معنى يبدلون؟ يعني جاء الطنجيون هذا مرفوع لأنه فاعل، إلا سعيد يجعلونه بدلا من الطنجيون. واضح كلام؟ لكن الأمثلة التي ذكرت لكم هي أمثلة للكلام الموجب ليس كلاما منفيا. هل كيف يكون القضية لو قلت ما جاء القوم؟ لو قلت ما جاء القوم لك وجهان، تقول ما جاء القوم إلا زيدا، وما جاء القوم إلا زيد، إلا زيدا على الاستثناء وإلا زيد على البدل. والمختار عند ابن مالك أن تقول ما جاء القوم إلا زيد على البدل. قال ابن مالك رحمه الله ما استثنت الله مع تمام ينتصب وبعد نفي، يعني بعد تمام، لما قال بعد نفي فهمنا أن الأول في الكلام الموجب. ما استثنت الله مع تمام ينتصب وبعد نفي أو كنفي انتخب اتباع ما اتصل وانصب من قطع إلى آخره. فقال هنا إلا أحد، فجاء به مرفوعا على البدل. قال ربنا سبحانه حاكيا كلام الملائكة للوط عليه السلام ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك. ما هذا؟ منصوب على الاستثناء مع أن الكلام قبله تام منفي فيجوز الوجهان، وبهما قرئ إلا امرأتك على النصب على الاستثناء. هذه قراءة الجماعة، وقرأ أبو عمرو وقرأ ابن كثير وأبو عمرو إلا امرأتك فجاء بها على البدل. قال ربنا سبحانه ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. قليل ما هذا؟ بدل من الواو فعلوه في قراءة الجماعة، وقرأه ابن عامر إلا قليلا منهم على استثناء النص. نعم.